والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله ومن اهتدى هداه إلى يوم الدين. وبعد، فهذا هو المجلس 55 من شرح فقه المرشد المعين على الضروري من علوم الدين للإمام عبد الواحد ابن عاشر الأندلسي ثم الفاسي رحمه الله تبارك وتعالى. واليوم هو اليوم الثاني من شهر محرم الحرام عام 22 و400 وألف لهجرة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وأسأل الله عز وجل أن تكون هذه السنة سنة خير وبركة على المسلمين، وأن يبدل الله عز وجل ذلنا عزا وهزيمتنا نصرا وحالنا من الشر إلى الخير، إنه على ذلك قدير ومن إجابة جدير. وقد تطرقنا في المجلس الماضي الذي ما زلنا في كتاب الحج فيه، تطرقنا إلى أحكام ما بعد نزول مزدلفة ثم يوم النحر وما يفعل في يوم النحر من أعمال. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سنتحدث عما يلي ذلك من أيام منى إلى انتهاء الحج، ولن يبقى لنا في هذه المنظومة في كتاب الحج إلا ما يذكره الناظم رحمه الله من محظورات الإحرام وما يتعلق بذلك، ما يجوز وما لا يجوز للمحرم. وبذلك نكون قد أنهينا إن شاء الله تبارك وتعالى كتاب الحج، وبه نكون قد أنهينا فقه المرشد المعين، ولا يبقى إلا كتاب مبادئ التصوف وهواد التعرف، وهو كتاب قصير نسبيا بالنسبة لبقية الكتب. اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون شرحنا لقول الناظم رحمه الله تبارك وتعالى وارجع وصل الظهر في منوبت إثر زوال غدي هرم لا تفت 3 جمرة ب7 حصيات لكل جمرة وقفل الدعوات طويل الإثر الأولين أخرا عقبة وكل رمي كبرا وافعل كذاك ثالث النحر وزد إن شئت رابعا وتم ما قصد ومنع الإحرام صيد البر في قتله الجزاء لا كالفأر وعقرب مع الحداء كلب عقور وحية مع الغراب إذ تجور. بمعنى أننا سنشرح اليوم أحكام أيام منى إلى نهاية الحج، ثم نبدأ في محظورات الإحرام. وكان يمكن أن نجمع محظورات الإحرام كلها في يوم واحد في درس واحد، إلا أننا رأينا لقصر درس اليوم أن نذكر فيها بعض المحظورات، ثم نتمم ذلك في الدرس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. وكما جرت عادتنا سنذكر نهاية حديث جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه في صفة حجة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وبذلك ننهيها إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه: ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرجك على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها ضحا ب7 حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف فرمى من بطن الوادي وهو على راحلته وهو يقول: لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. قال: ورمى بعد يوم النحر في سائر أيام التشريق إذا زالت الشمس، ولقيه سراقة وهو يرمي جمرة العقبة فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألنا هذه خاصة؟ قال: لا، بل لأبد. ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بدنة بيده، ثم أعطى عليا كرم الله وجهه فنحر ما غبر يقول ما بقي وأشركه في هديه،

ثم ينطلق، ثم بعد أن تسفر يسفر الصباح جدا قبيل الشروق يدعو الله عز وجل في المشعر الحرام، ثم ينطلق إلى منى. أول شيء يفعله بمنى هو رمي جمرة العقبة، وهي الجمرة الكبرى، يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات، وبذلك يكون قد تحلل التحلل الأصغر، فيحلق شعره أو يقصه، ثم ينحر بدنته أو هديه، ثم ينطلق إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة. فإذا طاف طواف الإفاضة فقد تحلل التحلل الأكبر، وجاز له كل ما كان قد حرم على المحرم. بعد أن ينهي طواف الإفاضة، طبعا سيكون قد طاف ليلا على الغالب مع الازدحام ومع طول العمل، فسيدركه الليل، وبذلك سيرجع مساء إلى منى يبيت بها، ليستقبل بذلك أيام منى، وأيام منى هي أيام التشريق. فالسنة في حقه أن يبيت هذه الأيام الثلاثة، هذه الأيام الثلاثة بمنى، في كل يوم يرمي الجمرات الثلاث، في كل يوم يرمي الجمرات الثلاث. وفي هذه الحالة يجوز له أن يلبس لباسه العادي، ويجوز له كل ما كان قد حرم عليه من النساء والطيب وقص الشعر وإلقاء التفث وما إلى ذلك. إذن قول الناظم رحمه الله وارجع وصل الظهر في منى وبت إثر زوال غده ارمي لا تفت، يعني ارجع إلى منى، ارجع إلى منى لتمكث بها أيام التشريق ولترمي الجمار. اللهم صل على سيدنا محمد. قوله وصل الظهر في منى يعني أنك إن تيسر لك أن تطوف طواف الإفاضة نهاء صباحا، فيستحب لك أن تصلي الظهر، ترجع وتصلي الظهر بمنى، وهذا يوم النحر. وقد اختلف الرواة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما فعل، فبعضهم قال إنه صلى الظهر بمكة بالحرم يعني، وبعضهم قال كلا بل صلىها بمنى. وهذه رواية عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنهما، ورجح بعض العلماء هذا ورجح بعضهم الآخر ذاك، والله أعلم بما كان حقيقة. حتى إن بعض العلماء قال لعله صلى الظهر مرتين، مرة بمكة ومرة بمنى. وبت إثر زوال غده، وبت يعني بت تلك الليلة بمنى. والبيات بمنى واجب من واجبات الحج، يلزم من تركه دم، وأن تعمد ترك البيات بمنى لا لعذر في أيام التشريق يلزمه من ترك ذلك دم. من غده يعني من يوم الحادي عشر من ذي الحجة والثاني عشر والثالث عشر، ينبغي للحاج أن يرمي جمار، يرمي الجمار، فيبدأ بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى التي هي العقبة، وهي التي رماها قبل ذلك يوم النحر. إذن يبدأ بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة. متى يبدأ الرمي؟ بعد الزوال. متى يمتد؟ يمتد إلى المساء، يمتد إلى غروب الشمس. ذكر العلماء رحمهم الله أن وقت رمي الجمار له وقت أداء ووقت قضاء، فوقت الأداء لكل يوم هو ما بين الزوال إلى غروب الشمس، على المشهور بالمذهب على وقول جمهور العلماء. ووقت القضاء لكل يوم من غروب يومه، يعني إذا لم يرمي في الحادي عشر ولا في الثاني عشر ولا إلى آخر الثالث عشر، فمن غروب يومه إلى غروب الشمس من اليوم الرابع، فإذا غربت الشمس من اليوم الرابع ذهب عليه قضاء تلك الأيام. ويدخل في ذلك أيضا جمرة العقبة إن كان لم يرمها في يوم البحر. وهذه الأيام تسمى الأيام المعدودات، وهي في قول الله تبارك وتعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. إذن لا إثم على من تعجل وهو أن يجلس اليوم الحادي عشر والثاني عشر ثم ينصرف في الثالث عشر، لا يجلس في الثالث عشر، ومن تأخر فهو أفضل. والأفضلية تتأكد في حق من ينظر إليهم من أهل الفضل والعلم، خاصة إمام الحج. لماذا؟ لأنه لو انصرف وتعجل لفاتت هذه الشعيرة وتبعه أغلب الناس. والأصل في من ينظر إليهم أن يكمل الأمور على أتم وجه، لأنهم قدوة يقتدى بها. طيب السنة في رمي الجمار في الأيام المعدودات أن تكون عقب الزوال قبل صلاة الظهر. ففي الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه سئل عن وقت الرمي فقال: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرمي الجمار إذا زالت الشمس، رواه الترمذي. فمن أخر الرمي إلى ما بعد الغروب أثم ولزمه هدي، أثم ولزمه هدي، ومن أخره إلى آخر الوقت لعذر من الأعذار لا يأثم لكن يلزمه هدي. إذا الهدي لازم في جميع الأحوال، سواء كان لعذر أم لغير عذر. فأما إن كان لغير عذر فهو آثم، وأما إن كان لعذر فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. واضح يا أخو؟ طيب إثر الزوال غده يرمي، لا تفت، يعني لا تضيع من الفوات، لا تفت هذه الشعيرة، لأن في فواتها إثما لمن كان متعمدا وهديا في جميع الأحوال. ثلاث جمرة بسبع حصيات، لكل جمرة وقفل الدعوات. يعني أنه في كل يوم من أيام منن ينبغي عليه أن يرمي ثلاث جمرات: الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى وجمرة العقبة. والأصل في هذا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الثابت عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه مكث ورمى هذه الجمار. ففي الموطأ عن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: لا يبيتن أحد من الحاج ليالي منا وراء العقبة. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بات، أما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبات بمنا وظل، يعني بقي بمنا وظل. هناك أناس يرخص لهم أن لا يبيتوا بمنا، وهم أهل السقاية، ويدخل فيهم المسؤولون مثلا كالشرطة وما إلى ذلك إن كانوا مسؤولين عن الحج وكانوا حجاجا. فهؤلاء يرخص لهم أن يبيتوا خارج بلد فيأتون بالنهار كل يوم لبلد ثم يرجعون للبيات ثم يرجعون لمكة ليجهزوا الماء للحجاج وما إلى ذلك. وأيضا رعاة الإبل أو المسؤولون عنها، ويدخل في ذلك المسؤولون عن تنظيم الحج وما يتعلق بذلك. فهؤلاء رخص لهم أن لا يبيتوا ببلد. ففي الصحيح أن العباس رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليبيت بمكة ليالي بلد من أجل سقايته، فأذن له صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة خارجين عن بلد يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين. واضح يا إخوة؟ طيب، في هذه الأيام أيام بلد، طبعا بعد أيام هذه الجمرات الثلاث في كل يوم سيبقى جالسا في بلد، فماذا يستحب له أن يفعل؟ يستحب له أن يلتزم الصلاة في الجماعة ويقصر الصلاة في تلك الأيام إن لم يكن من أهل بلد. الحاج يمكث يصلي الصلاة جماعة كل صلاة في وقتها ويقصر تلك الصلوات. ويستحب له أيضا الإكثار من التسبيح والتهليل وذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام أيام التشريق. يستحب في هذه الأيام أن يكثر من التكبير والتهليل وحمد الله عز وجل في كل الأوقات. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أيام بلد: إنها أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، من صحيح مسلم. والله عز وجل قال: واذكروا الله في أيام معلومات، واذكروا الله في أيام معدودات، واذكروا الله في أيام معدودات. فأمر الله عز وجل بالذكر الله سبحانه وتعالى فيها. فإذا هذه الشعائر ما جعلت إلا لذكر الله عز وجل وتسبيحه وتحميده وتهليله. ويسد التكبير عقب الصلوات لأهل بلد ولغير أهل بلد، لبقية الناس في سائر بلاد الإسلام يسد لهم التكبير في هذه الأيام عقب الصلوات وعقب وغير الصلوات، لكن يعني عقب الصلوات كما ذكر العلماء رحمهم الله يكبرون. وصيغة التكبير: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. هذه صيغة التكبير يكبرونها بصوت عال، يكبر الرجل وتكبر المرأة أيضا، الكل يكبر في هذه الأيام. وربي الجبار له أحكام، هنا قال: ثلاث جمرة بسبع حصيات، لكل جمرة وقف للدعوات. يعني أنك ترمي ثلاث جمرات ولكل جمرة منها ترميها بسبع حصيات، ترميها بسبع حصيات، وتقف بعد أن ترمي كل جمرة للدعاء. تقف للدعاء بعد أن ترمي الجمرة الصغرى لمدة، تدعو الله عز وجل وتبتهل إليه بمقدار ما تقرأ قراءة سريعة لسورة البقرة، بمقدار ما تقرأ قراءة سريعة لسورة البقرة. وأيضا تفعل ذلك بعد الجمرة الوسطى، فإذا رميت الجمرة جمرة العقبة الكبرى تنصرف سريعا إلى حال سبيلك، لا تقف بعدها للدعاء. وذلك قال: طويل رثر الأولين أخر عقبة وكل رمي كبرا. يعني أنك تقف طويلا بعد الجمرة الصغرى والوسطى، وأما جمرة العقبة فإنك تؤخرها آخر شيء، ومع كل حصاة ترميها تكبر الله عز وجل، تكبر الله عز وجل مع كل حصاة. قال: وافعل كذاك ثالث النحر وزد إن شئت رابعا وتم ما قصد. يعني أنك إن شئت أن تتعجل تعجلت، وإن شئت أن تؤخر أخرت وهو الأفضل، وبذلك يكون قد تم ما قصدته من حجك، بذلك يكون قد تم حجك وانتهت أحكامه وشعائره. واضح يا أخوة؟ طيب، الجمرات ورميها لها أحكام وسنن وما إلى ذلك. فشروط صحة رمي الجمار، أولا أن تكون بحجارة، فلا يجزئك أن تربيها بنعل كما يفعل بعض الجهال، ولا أن تربيها بزجاج أو تربيها بطين أو ما إلى ذلك، لا، ينبغي أن تكون بحجارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في حديث جابر حتى أتى الجمرة فرباها بسبع حصيات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لتأخذوا عني مناسككم، فالمشروع أن يرميها بسبع حصيات لا بغيرها. ثانيا أن تكون هذه الحصيات كحجارة الخذف، وهي الحجارة التي تربى بين أصبعين، بين هذين الأصبعين، قالوا تكون أكبر من الحمصة وأصغر من الفولة، أكبر من الحمصة وأصغر من الفولة. فإذا كانت صغيرة جدا لا تجزئ، أما إذا كانت كبيرة فينهى عن ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال بمثل هذه، ونهى عن الغلو في الدين، نهى صلى الله عليه وسلم عن الغلو في الدين، وأمر بأن تربى بحجارة معتدلة متوسطة، بحجارة معتدلة متوسطة. اللهم صل على سيدنا محمد. ويستحب، يعني يشترط فيها أن تحذف حذفا، لا أن توضع في المكان، بل تحذف تربة، لأن هذا هو الثابت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه رباها فرباها في حديث جابر. ويكون الحذف على الموضع المعد لاستقرار الحجارة لا على العمود، لو وقعت على العمود ثم رجعت وسقطت خارج المكان لما أجزأت، إذن تربى في المكان عينه، في المكان عينه. رابعا أن تربى هذه الجمرات مرتبة، يعني تبدأ بالصغرى التي تلي مسجد الخيف، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة التي تلي جهة مكة، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. ومن فعل غير ذلك، نكسها يعني، فإنه لا يجزئه، وينبغي عليه أن يعيد ما فعله، ينبغي أن يعيد ما فعله على نحو الترتيب المشروع. خامسا أن تكون هذه الحصيات سبعة، فلا يجزئ المرأة أن يرمي بأقل من ذلك، لا يجزئ أن يرمي بأقل من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بسبع حصيات كما في حديث جابر. وأن تكون يعني ترمى كل حصاة بمفردها، فمن رماها دفعة واحدة، أخذ سبع حصيات ورماها دفعة واحدة، تحسب له واحدة كأنها حصاة واحدة، ويجب عليه أن يرمي ست حصيات أخريات. سابعا أن يكون الرمي باليد لا بآلة معينة، بل يرمي بيده، ويندب أن يكون ذلك باليد اليمنى، يندب أن يكون ذلك باليد اليمنى. طيب، هذا ما يتعلق بشروط صحة الرمي. وللرمي أيضا آداب ومندوبات، للرمي آداب ومندوبات يذكرها العلماء رحمه الله تبارك وتعالى. فمن ذلك يستحب ويسد للرامي أن يكون متطهرا متوضئا. لماذا؟ لأن هذه عبادة، ويستحب في سائر العبادات أن تكون على أكمل وجه، وأن يكون صاحبها متطهرا، والعبادة تندب لها الطهارة. ثانيا أن يكون الوقوف للدعاء كما ذكرته آنفا. ثالثا أن تكون الحصيات طاهرة لا يكون فيها نجاسة. رابعا أن يكبر وقت الرمي مع كل حصاء، كلما رمى حصاة كبر قال الله أكبر. خامسا التتابع في رمي الجمرات وكذلك في رمي الحصيات عند الجمرة، فيندب عدم الفصل بين الجمرات إلا بقدر الوقوف للدعاء والذكر، معنى أنه لا يرمي جمرة ثم يذهب يتغدى ويرجع، يعني الموالاة يعني بين هذه الأفعال. سادسا عدم كسر الحصيات، بمعنى عدم كسرها لكي يجعلها حصاتين أو لا يكسرها من الجبل حتى يأتي بها، بل يلقطها من الأرض. والدليل على ما تقدم في هذه الأمور كلها ما جاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا رمى الجمرة التي تلي مسجد منى يرميها بسبع حصيات، يكبر كلما رمى بحصاة ثم تقدم أمامها، فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو، وكان يطيل الوقوف، ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات، يكبر كلما رمى بحصاء، ثم ينحدر ذات اليسار مما يلي الوادي فيقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو، ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصيات، يكبر عند كل حصاء ثم ينصرف ولا يقف عندها. وكان ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه إذا انتهى إلى الجمرة الكبرى جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، ثم رمى الجمرة بسبع حصيات وقال هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة، رواه أبو داود. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على ناقته إلقط لي حصد، فلقطت له سبع حصيات هن حصى الخذ، فجعل ينفضهن في كفه ويقول أمثال هؤلاء فرموا، ثم قال يا أيها الناس إياكم والغلو في الدين فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، رواه ابن ماجه وغيره. إذا انتهى من رمي جمار العقبة جمار أيام منى، كم السلام عليكم السلام، إذا انتهى من رمي الجمار وكان ممن تأخر، كان ممن تأخر فيستحب له النزول بالمحصب، المحصب ويسمى الخيف، وخيف بني كنانة. والمحصب هذا اختلف الصحابة فمن بعدهم هل هو من شعائر الحج أم هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا غير. في كل حال قد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت. ما هو المحصب وأين يقع؟ وحتى يعني يتبين للإخوة بارك الله فيهم، المحصب اسم مكان متسع بين جبلين، وهو إلى منى أقرب منه إلى مكة، سمي بذلك لكثرة ما به من الحصى من جر السيول، ويقال له الأبطح وخيف بني كنانة. ومما يدل على استحباب التحصيب خلافا لمن قال وهو يعني من السيدة عائشة رضي الله عنها في الصحيح قالت ليس التحصيب بشيء إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية ليكون أسمح لخروجه يعني حتى يرتاح في قليل ثم يخرج، لكن ما يدل على استحباب التحصيب ما أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث أسامة بن زيد رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن نازلون بخيف بني كنانة حيث قاسمت قريش على الكفر، يعني المحصب. قال الزهري رحمه الله الخيف الوادي، وفي الباب أحاديث يعني تدل على هذا المعنى. وذلك قال القاضي عياض رحمه الله إنه مستحب عند جميع العلماء، يعني المستحبات، لكن هل هو من السنن المؤكدة في الحج أم هو من شعائر الحج أم ما إلى ذلك الله أعلم، يعني اختلف في ذلك العلماء. وذلك قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: والحاصل أن من نفى أنه سنة كعائشة وابن عباس أراد أنه ليس من المناسك فلا يلزمه بتركه شيء، ومن أثبته كابن عمر أراد دخوله في عموم التأسي بأفعاله صلى الله عليه وسلم لا التزام ذلك. واضح يا إخوة؟ هذا ما يتعلق بالتحصيب. طيب، المتعجل لا يندب له النزول بالمحصب لأنه تعجل، هذا يذهب لشأنه لا يندب له النزول بالتحصيب، لكن من تأخر هو الذي يندب له النزول بالتحصيب. كذلك لا يندب النزول فيه إذا كان الرجوع من منى يوم الجمعة، لأن لحوق صلاة الجمعة بالحرم أولى من أن ينزل بالمحصب. واضح يا أخوة؟ هذا ما يتعلق بأحكام الإحرام بأحكام أيام منى. كم بقي من الوقت؟ كم؟ 20 دقيقة. أرى أن نؤخر ذكر مبيعات الإحرام حتى نسرد ما يذكره الناظم رحمه الله تبارك وتعالى الشارح. كان بقي بعد ذلك وقت نذكر ممنوعات الإحرام. طيب، أجي قلس حتى يا أول عندك وعندك. هذا وارجع تصلي الظهر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. قال المصنف رحمه الله: وعلى ذلك نبه بقوله وارجع إلى قوله وتم ما قصد أم ما قصد ما قصد. أمر الحاج أن يرجع يوم العيد من مكة إلى منى، والأفضل أن يصلي بها الظهر إن أمكنه ذلك، ويقيم بها بقية يوم النحر وثلاثة أيام بعده لرمي الجمار، والمبيت بها واجب ثلاث ليال لمن لم يتعجل وليلتين للمتعجل، فإن تركه رأسا أو جل ليلة فقط فالدم، فإذا زالت الشمس من اليوم الثاني فليذهب ماشيا متوضئا قبل صلاة الظهر ومعه 21 حصاة، فيبتدئ بالجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد منى فيرميها وهو مستقبل مكة بسبع حصيات، ويكبر مع كل حصاة ثم يتقدم أمامها وهو مستقبل القبلة، ثم يدعو ويمكث في الدعاء قدر إسراع سورة البقرة، ثم يأتي الجمرة الوسطى فيرميها بسبع حصيات أيضا، ثم يتقدم أمامها ذات الشمال ويجعلها على يمينه ويدعو قدر إسراع سورة البقرة أيضا، ثم يأتي جمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات لا يقف عندها لضيق موضعها، فإذا زالت الشمس من اليوم الثالث من يوم النحر رمى الجمار الثلاث على الصفة المتقدمة، ثم إن شاء أن يتعجل إلى مكة فله ذلك، ويسقط عنه المبيت ليلة الرابع ورمي يومها. ويشترط في صحة التعجيل أن يخرج من منى قبل غروب الشمس من اليوم الثالث، وإن غربت قبل أن يجاوز جمرة العقبة لزمه المبيت بمنى ورمى اليوم الرابع، فإذا زالت الشمس في اليوم الرابع رمى الجمار الثلاث كما تقدم. هذه المسألة، هذه أنه إذا غربت عليه الشمس قبل أن يخرج من منى لزمه أن يجلس لليوم الرابع. قال العلماء هذه إنما هي لأهل مكة، وذلك قال الدسوقي رحمه الله في حاشيته على الشرح الكبير: هذا إذا كان الحاج من أهل مكة، فإن كان من غير أهل مكة فلا يشترط خروجه من حدود منى قبل الغروب، وإنما تشترط نية خروجه قبل الغروب، فإذا نوى الخروج ثالث أيام العيد جاز له ذلك ولو تجاوز حدود منى بعد الغروب. وإذا أدركته الصلاة في الطريق فالأحوط أن يصليها قصرا. واضح يا أخوة؟ إذن هذا إذا كان من أهل مكة. أما إذا كان من أهل الآفاق فلو أدركه المغرب وفي نيته أن لا يبيت تلك الليلة فلا حرج عليه والله أعلم. فإذا زالت الشمس في اليوم الرابع رمى الجمار الثلاث كما تقدم وقد تم حجه فلينفر من منى. فإذا وصل للأبطح نزل به استحبابا فصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويقصر الرباعية. هذا الأبطح هو المسمى بالخيف، خيف بني كنانة، وهو المسمى بالمحصب. وهو ما بين الجبلين منتهيا إلى المقبرة التي بأعلى مكة. وهذه المقبرة إذا كنت قادما من جدة إلى مكة فإنك تمر بها عن يسارك، وهي المسماة بالمعلاة، وفيها قبر أم المؤمنين خديجة الكبرى سلام الله ورضوانه عليها، وفيه قبور جماعة من العلماء والصحابة وغيرهم. فإذا المحصب يكون على هذا في مدخل مكة من جهة جدة، وهو الذي ذكر فيه الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى مقالته المشهورة: يا راكبا قف بالمحصب من منى واهتف بقاعد جمعها والناهض، إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي، رحمه الله. وقال ابن عرفة رحمه الله: إن المحصب بين مكة ومنى وهو أقرب لمنى وهو البطحاء. هذا كلام العلماء رحمه الله تبارك وتعالى في المحصب. تفضل. وما خاف خروج وقته قبل الوصول للأبطح صلى حيث كان. فإذا صلى العشاء قدم إلى مكة ويستحب له الإكثار من الطواف ما دام بها، ومن شرب ماء زمزم ومن شرب ماء زمزم والوضوء به وملازمة الصلاة في الجماعة الأولى ويعتمر إن كان أحرم أولا مفردا. أما شرب ماء زمزم والوضوء به فهذا يعني من السنن التي ينبغي المحافظة عليها. فثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وابن ماجه وغيره عن جابر بن عبد الله، وصححه غير واحد من الأئمة الحفاظ كسفيان بن عيينة وصححه الحاكم والبيهقي وغيره من الأئمة، بل صنف فيه بعض كبار علماء المغرب المتأخرين وهو الإمام محمد بن إدريس القادري رحمه الله كتابا رسالة حافلة اسمها إزالة الدهش والوله بتصحيح حديث ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم لما شرب له، وهي مطبوعة محققة. فإذا هذه السنة ينبغي أن يحافظ عليها المرء. النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من هذا الماء وشرب منه، بل قال صلى الله عليه وسلم: إن من علامة المنافقين أنهم لا يتضلعون من ماء زمزم، ولذلك للحاج أن يحمل معه من ماء زمزم ما تيسر له تبركا به. هذا من السنن. فالذين يأتون من العمرة أو من الحج ومعهم القرب يملؤونها من ماء زمزم، هؤلاء يفعلون سنة من السنن. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم كما أخرجه البخاري في تاريخه والترمذي وحسنه من حديث أم عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، كان يحمل ماء زمزم معه في الأداوي والقرب، وكان يصب على المرضى ويسقيهم. بل إنه صلى الله عليه وسلم كان يرسل وهو بالمدينة قبل أن تفتح مكة إلى سهيل بن عمرو أن اهدي لنا من ماء زمزم ولا تترك، فيبعث له بمزادتين. والحديث أخرجه البيهقي بإسناد جيد عن جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه. واضح يا إخوة؟ فإذا هذا من الأمور التي ينبغي أن يحرص عليها الحاج والمعتمر أيضا، ويعتمر إن كان أحرم أولا مفردا. وسيأتي جل هذا للناظم بعد أبيات فقوله وارجع أي من مكة لمنى وبت أي ميمنا. وإتر الزوال ظرف زمان يتعلق برمي وضمير غده ليوم النحر، ومعنى لا تفت بضم أوله مضارع أفات الشيء إذا أخرج عن وقته أي إرم إتر الزوال، ولا تخرج الرمي عن وقته المذكور. وثلاث مفعول إرمي وطويلا وإتر معمولان لقف. وفهم من قوله إتر الأولين أنه لا يقف إتر الثالثة، وهو كذلك كما تقدم. وفهم من قوله آخرا عقبة أنه يقدم في الرمي الجمرة التي تلي. وفهم من قوله أخر عقبة أنه يقدم في الرمي الجمرة التي تلي مسجد منى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، وكل ظرف لكبرة. ومعنى وفعل كذاك ثالث النحر أي من الرمي بعد الزوال، وترتيب الجمار كما تقدم قريبا، والتكبير مع كل حصات، والوقوف إثر الأولين فقط. وفهم من قوله إن شئت أنه إن لم يشأ الزيادة لا يزيد، وهو كذلك وهذا هو المتعجل. لكن إن خرج ميمنا قبل الغروب، ومعنى وتم ما قصد أي فرغ وكمل ما قصد بيانه، وصفته هو الحج. وقد أجاد الناظم رحمه الله في بيان أحكام الحج وصفته لأنه كان عنده هو المقصود أولا وحده ونظمه في طريق الحج وهو ذاهب، فلما رجع لفاس بدا له في عدم الاقتصار عليه فضم له ما قبله وما بعده، وكذا أخبرني به رحمة الله عليه ورضي الله عنه. طيب. أيضا يستحب للحاج أن لا يضيع يعني مدة مكوثه بمكة الصلاة في المسجد الحرام، فالصلاة فيه لها أجر عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه، كما خرجه أحمد وغيره من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح، وصححه جمع من الحفاظ. وأما إكثار الطواف والصلاة في أي وقت شاء من ليل أو نهار، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عن الحجر الأسود والركن اليماني مسحهما يحط الخطايا، ومن طاف بالبيت لم يرفع قدما ولم يضع قدما إلا كتب الله له حسنة وحط عنه خطيئة وكتب له درجة، ومن أحصى أسبوعا كان كعتق عقبة كعتق رقبة. وهذا رواه الترمذي وغيره، وصححه ابن خزيمة وابن حبان الحاكم وغيره من أهل العلم. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، رواه مسلم وغيره. هذا ما يتعلق بدرس اليوم. كم بقي من الوقت؟ 10 دقائق. إذا نترك هذه 10 دقائق لمن كان عنده أي استفسار أو سؤال فتفضلوا. بارك الله فيكم. كل شيء فاهم ولا كل شيء ما فاهمش؟ شيخ جزاك الله خيرا، قلتم بأن الحاج يرمي ثلاث جمرات، الصغيرة والوسطى ثم الكبيرة، ولم أفهم لماذا يرمي سبع حصائد، لم أفهم ما العلاقة ما بين ثلاث والسبع. شوف يا أخي، الآن هناك ثلاث أماكن ترمى فيها الجمار. مكان يسمى الجمرة الصغرى وبعده بمسافة مكان يسمى الجمرة الوسطى، وبعده من جهة مكة مكان يسمى بجمرة العقبة التي كان عندها مبايعة الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم. عقبة هذه في كل مكان ترمي 7 حصيات، فهمت؟ إذن المجموع 21 حصاة، تأخذ معك 21 حصاة، ولا يعني يستحب أن تأخذ أكثر لأن سبحان الله حصاة تسقط أو شيء، تأخذ 30 مثلا حصاة، ترمي هذه 7 وهذه 7 وهذه 7. واضح الآن؟ لا، في كل يوم من أيام منن، يوم 11 حجة، 12 حجة، 13 حجة، من تعجل يجلس 11 و12، من تأخر يجلس 13، يوم 13 أيضا. ماذا يفعل؟ في كل يوم يرمي 3 جمرات، في كل يوم يرمي 21 حصاة، واضح؟ يعني 63 في يوم كامل. الحصايات أعطاه الله، قلنا إما والله أعطاه الله، إما إنك مش تأخذهم من المزدلفة أو في الطريق ديالك كنت ماشي. يتعجل لأنه مزروب، يعني هو يرجع إلى مكة ويقضي أغراضه ويمشي، لأنه شوف الغالب أنك إذا انتهيت من الحج أين ستذهب؟ ستذهب إلى مكة، ثم ستذهب إلى المدينة إن لم تكن زرت المسجد النبوي، ستذهب إلى المدينة تمكث فيها أسبوعا أو 3 أيام أو مدة من المدن. فإذا كان مع مجموعة يريدون أن يتعجلوا فسيتعجلون نظرا للطيارة ولا نظرا للوقت ولا نظرا لأي شيء من الأشياء، وإذا كانوا ممن يريدون الأجر أكثر ومن أهل العزائم سيمكثون إلى اليوم. هي بيت اليوم 13، نعم نعم. لا لا، من تعجل لا يبيت اليوم 13، نعم. لا ليس عليه شيء، بل الأمر واسع يعني. ديرو 163 حرم بيده صلى الله عليه وسلم، والبقية سيدنا علي. لله جبال، شوف الحرب 63 بدلة صلى الله عليه وسلم. نعم، في اللبة الجبل يضربه في اللبة إلى القلب. لجل البقران، البقر يجوز فيها الذبح والنحر، والجبل النحر، والغنم الذبح. الإنسان إذا كان كافرا نحره ولا ذبحه. طيب لا شيء.